وحقوق السلطان التي يذكرها العلماء كثيرة عن الرعية. من أهمها ما قاله ابن جماعة رحمه الله في كتابه تحرير الأحكام، قال رحمه الله: الأول، أي من حقوق السلطان على الرعية والحاكم على شعبه ورعيته، قال: الأول بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن يكون معصية. يقول: بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا، يعني تطيع أمامه وتطيعه في غيابه وسرك مع أهلك. الحق الثاني بذل النصيحة له سرا وعلانية، بذل النصيحة له سرا وعلانية. الحق الثالث يقول: القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا، القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين وكف أيدي المعتدين. الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. قال: ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. يقول: الحق الخامس إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته، شفقة عليه وحفظا لدينه وعرضه وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه. الحق السادس تحذيره من عدو يقصده بسوء، يقول: تحذيره من عدو يقصده بسوء وحاسد يرومه بأذى أو خارجي يخاف عليه منه ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه، فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها. يعني تحذيره من الخوارج، من الفتن، ممن يسعون في الشر، هذه من حق السلطان على رعيته. كل من يقصده بسوء أو يحسده. الحق السابع إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر المكنة. الحق الثامن رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه، رد القلوب النافرة عنه إليه. يعني إذا وجدت حد نفر عن السلطان ويتشكى عنه تذكره بالأحاديث، تذكره بالآيات، تذكره بالآثار عن السلف رحمهم الله، تذكره بالنعم، تذكره بما أوجب الله عليه في حق السلطان. قال: رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه، تنشر في الناس محاسنه، تذكر جميل صنعه، تذكر مواقفه، نصرته للدين وحفظه للدنيا وغير ذلك من الأمور العظيمة. رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. الحق التاسع الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. يقول: التاسع الذب عنه بالقول والفعل، والحقيقة هذه حق السلطان على الرعية تحتاج إلى بسط، وكل فقرة تحتها أدلة من الآثار والأحاديث والأقوال المرعية كثيرة جدا، والعلماء لا يذكرون هذا عبثا وغبطا، إنما هذه جاءت بها الأدلة. يقول: التاسع الذب عنه بالقول وبالفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن. والسر والعلانية. قال: وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق الواجبة وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لموقعها صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت. والكلام في هذا أيها الأفاضل يطول، وللأسف هذه الأبواب في الحقيقة مغفلة والتكلم فيها قليل. وإذا ذهبت تخوض المعارض الكبيرة للكتب تبحث عن كتب حول هذه المعاني قد لا يقع بصرك على شيء، وقد تقف على كثير من المكتبات وتسألهم عن هذه الكتب ونحوها فيقول لك: أعوذ بالله، هذه الكتب ما حد يسأل عنها. حيث انقلبت الفتن وضاعت السنن وعظمت الفتن والأهواء، هذه واجبات في الدين تحفظ للناس دينهم ودنياهم، يجب عليهم أن يتعلموها ويعرفوها. وهذا هذه الأمور تقرر ليس لذات السلطان، إنما لأن الدين جاء بها وأمر بها وحث عليها وأجمع عليها الأمة والأئمة. فالأمر دين وليس دنيا ولا تقرب ولا زلفى. وينبغي لك أن تتعامل مع السلطان هكذا بهذه الحقوق في الظاهر والباطن والسر والعلن، لا إذا خلوت تكلمت. ولذلك جاء رجل لابن عباس لما وقع تحريق البيت من الحجاج، قال: حتى عرفني واستأنس بي. قال: فسببت الحجاج عنده، فقال: لا تكن عونا للشيطان. رجل عرفه وتعرف عليه وجلس في مجلس خاص ثم سبب الحجاج، والحجاج وصف في الأحاديث بأنه مبير هذه الأمة، وأحصوا ما قتل صبرا فبلغ 20,100,000 مسلم في صحيح الترمذي. مع ذلك في مجلس خاص تكلم بسب الحجاج عند ابن عباس، قال: لا تكن عونا للشيطان. إذا تكلمت على السلطان أعنت الشيطان، لأن الشيطان يسعى بالفتن بين الناس ويحرض القلوب ويملأها بالضغائن. فإذا حلت الضغائن والفتن في الناس وتغيروا على سلطانهم حلت النكبات وذهبت الجمع والجماعات والدين والصلوات وغير ذلك. فهذا الأمر مغلق بابه في الأحاديث والآثار.